وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التنازل لشخص آخر عن مكان الاختصاص بمبلغ مالي؟ لا لا، ما يجوز له هذا ما دام أنه يستعمله محتاج له فله ذلك، وإذا استغنى فلا يؤجره لغيره، إنما يؤخذ منه ويعطى للمحتاج الآخر. نعم.